بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. واجب الوقت إذا اصفر الهواء واشتدت الريح، أولا أن نوحد الله عز وجل، أن نوحده لأنه سبحانه وتعالى هو وحده الذي أرسل الريح. قال الله عز وجل: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. لا نقول طوبة ولا أمسير ولا الأشهر القبطية ولا الكلام الفارغ ده خالص. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر من ذلك، فلما أصبح يوما على إثر سماء قال لأصحابه: تدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال ربكم: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب. لازم ننسب الأمر كله لله. ثانيا أن نخاف، لأن الله عز وجل لما أرسل الرياح في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما واصفرت السماء، كان نبينا عليه الصلاة والسلام يدخل ويخرج ويقبل ويدبر ويعرف في وجه الخوف. فقالت له أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها يوما: يا رسول الله، ما لي أرى الناس يستبشرون بالمطر وأرى يستبشرون بالريح وأرى بوجهك الذي أرى؟ فقال يا عائشة: ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا. لازم نخاف. وتعرف تخاف ليه؟ لما تعرف الواجب الثالث من واجبات الوقت إذا أقبلت الريح واصفر الهواء. كان نبينا عليه الصلاة والسلام ينهى عن سب الريح ويقول: فإذا رأيتموها فقولوا: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وخير ما أمرت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به وشر ما أمرت به. الريح مأمورة، الريح مأمورة. يا ترى مأمورة بإيه؟ الريح جاية ومعها عذاب، جاية ومعها رحمة، جاية ومعها رزق، جاية معها سعادة، جاية ومعها شقاوة، جاية تشيل ظالم، جاية تبتلي معافى، جاية ترفع بلاء. علشان كده لازم لما تهجم الريح تخاف وتقول الدعاء ده. قول ورايا، قول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وخير ما أمرت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به وشر ما أمرت به. كذلك من واجبات الوقت إذا هجمت الريح أن نذكر الجنة: اللهم ارزقنا الجنة يا رب، اللهم ارزقنا الجنة يا رب. لما تخرج تلاقي عربيتك مليانة تراب، لما تبقى ماشي في الشارع أو واقف على محطة وتلاقي التراب يهجم على وشك، افتكر إن الجنة وأنت بتتمشى فيها تهب منها ريح اسمها ريح الشمال، تحسو في وجوه المؤمنين الزعفران والمسك الذي في تراب الجنة. تراب الجنة مش رمال، وإنما زعفران ومسك. فإذا أقبلت الريح واشتد الهواء فاذكر الجنة وأرجو من الله الجنة. كذلك من واجب الوقت إذا هجمت الريح أن نسأل الله حسن الخاتمة، وأن نعوذ به سبحانه أن ندرك آخر الزمان وشر الزمان. إذا كان آخر الزمان، كان نبينا عليه الصلاة والسلام يخبر أنه إذا جاء آخر الزمان وحلت أمارات الساعة الأخيرة التي هي شر الزمان وتهجم على شر الخلق، قال عليه الصلاة والسلام: فتأتي ريح تهب ريح تقبض كل مؤمن وكل مؤمنة، فيبقى في الدنيا شرار الخلق يتهارجون فيها تهارج الحمر، وعليهم تقوم الساعة. اللهم إنا نعوذ بك أن تدركنا الساعة ونحن أحياء. فإذا هجمت الريح فقل: يا رب، لعل هذه هي الريح التي ستقبض المؤمنين كي لا تدركهم أمارات الساعة الأخيرة. اللهم إني أعوذ بك أن تفوتني حسن الخاتمة، أن تفوتني حسن الخاتمة، وأسألك أن تقبضني قبل قيام الساعة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.